الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. يروى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. مثل: مكره أخوك لا بطل. هذا المثل العربي الشهير يضرب لمن يجبر على فعل شيء لا يريده، ورغم نجاحه في تحقيقه وإنجازه إلا أنه يعتذر عنه لفعله على غير رغبة منه، بل عن إكراه وقع عليه. ومكره أخوك لا بطل. علم. أسماك حصان البحر. أسماك حصان البحر أسماك صغيرة عجيبة المنظر، وعادتها في التكاثر أكثر غرابة. بعد إخصاب البيض تقوم الأنثى بنقله إلى الذكر أو وضعه في كيس صغير يوجد على معدته من خلال فتحة صغيرة في هذا الكيس. يقوم الذكر بحضانة البيض الذي يفقس بعد حوالي 8 أيام، وتبقى الأسماك الصغيرة في كيس الأب لتحصل على غذائها من دمه حتى يتم تكوينها، ثم تخرج إلى الماء وتعتمد على نفسها. تنتشر أسماك حصان البحر في المياه البريطانية على وجه الخصوص، وتعيش بين الأعشاب البحرية، وتسبح بصعوبة، ونادرا ما تحاول الدخول إلى المياه الجارية. علم. الوزان. الحسن ابن محمد الوزان رحالة عربي يعد آخر العلماء الذين نشأوا في ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس، ويعرف في المصادر الأوروبية باسم ليو الأفريقي. ولد حوالي عام 1487 في غرناطة بالأندلس، لكنه نشأ وتعلم في مدينة فاس بالمغرب، وتولى فيها وظائف هامة قبل أن يكلفه سلطان فاس بمهام سياسية خارجية وهو شاب في مقتبل حياته. طاف الوزان بكثير من بلاد أفريقيا وآسيا في رحلات استمرت نحو 7 سنوات، وانتهت في عام 1518 بأن وقع أسيرا في أيدي قراصنة البحر المتوسط، والذين قدموه هدية إلى بابا روما ليو العاشر. في روما حوله البابا إلى المسيحية وسماه جيوفاني اليوني، وفرغه للنشاط العلمي، فتعلم الإيطالية واتصل بعلماء عصر النهضة، ودرس اللغة العربية في جامعة بولونيا. في روما أيضا قام بترجمة أهم مؤلفاته وصف أفريقيا وتاريخها إلى الإيطالية، وهو مؤلف ضخم كان له أثره الكبير عند الأوروبيين حتى القرن 19. بعدما يقرب من 30 عاما قضاها في روما، استطاع الحسن الوزان الهرب إلى تونس ليعيش فيها على دينه الإسلامي، حتى كانت وفاته في عام 1550. طرفة. يحكى أن جحا خرج يوما مع تيمور لنك ووزير له في رحلة خلوية، وعندما بدأ تيمور ومرافقه يشعران بالحر خلع معطفيهما وجعل جحا يحملهما على كتفيه، ولما بدأ العرق يتصبب من جحا قال له تيمور لنك ساخرا: مرحى يا جحا، إنك تحمل من الأمتعة كما يحمل حمار، بل أحمل أمتعة حمارين. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.